قال تميزوا لكي يرى بلاء كل مجموعة كيف أبلت وفعل. وجاء نتيجة جديدة وبالفعل دارت معركة شهدت مثلها. فلما صاح خالد وأرضاه وتوزع الجند وأصبح كل مجموعة تحت لواء من الأمير، عند ذلك أظهر الصحابة بطولات وثبات في هذه المعركة الضحية. هذه المعركة من المعارك القليلة جدا اللي ظهر فيها بطولات من الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم فاقت الخيال. لماذا؟ لأن الصحابة في هذه المعركة استشعروا الخطر، والشعور بالخطر لكن يغور عن هذا الرجل أفعال

وانتزعه من بينك فيه، انتزع السلام. قد يقول الإنسان هذه أشرف أفلام الكرتون، لكن هؤلاء قوم صدقوا الله فصدقهم، هؤلاء قوم صدقوا الله رضي الله عنهم وارضاهم فصدقهم، فانتزع السهم وثبت يقاتل حتى أوهنه الجرح، حتى أوهن الجرح شقه الأيسر، أخذ يقاتل بعد الجرح، بدأ الجرح ينزل أوهنه الجرح، لا يستطيع أن يفعل إن الشق الأيسر، الشق الأيسر وقف، ما استطاع أن يؤمن، فما لبث أن خاض قواه أوشك على الموت وخاض قواه. هذا الصحابي أصيب بسهم، فلما أصيب بالسهم ماذا فعل؟ زاده هذا السهم إصرارا، زاده السهم إصرارا. البعض اليوم قد يصاب بسهم، بكلمة مش بسهم، بكلمة بغمزة بلمزة، صح؟ فالبعض ييأس ويحبط ويقول، يقول لك بس الناس ما فيهاش حاجة، مفيش فايدة للناس، وأقسم بالله الناس فيهم، وخصوصا الشباب، والشباب المسجد بس، والله الشباب اللي على المقام، والله كذا، الشباب اللي في المدرجات، الشباب اللي في المنتجعات وفي القرى هنا وهنالك فيهم خير، لكن من يقتل؟ فلما أصابه السهم ازداد إصرارا، ازداد إصرارا. ملاحم بن مزاحم رضي الله عنه وارضاه لما أصيب بسهم، وقع السهم في كتفه، فأخذ يرفع الدم وهو يقول فزت ورب الكعبة، بأي شيء فاز جن. وهذا يبرهن أن الصحابة كانوا يقاتلون، يقاتلون لقضية ويعيشون لها، والغرض المقصود وجب على الشاب المسلم أن يعيش لقضية. فما قضيتك التي تعيشها؟ إيه قضية اللي أنت عايشها؟ هل تعيش لقضية؟ أن تعيش بلا قضية، عند قضية الدفع عنها تعمل لها أم. لذلك علم الأعداء أن أي إنسان وجب أن تكون له قضية، فماذا فعل؟ جعلوا لنا قضايا وهمية، الله جعل لنا قضايا وهمية واهتمامات ضعيفة، فأصبح قضايانا، قضايانا، قضايا البعض أصبحت قضايانا قوى، وأن الفريق الفلاني تعادل فأضاع نقطتين في سباق القمة، أصبحت هذه قضايانا. لذلك، لذلك المسلم عنده قضية وله لسان، فهل لك قضية؟ إن كان عندك قضية فأبشر، وإن لم يكن عندك قضية فلا زال أمامك استعداد، والأمر يحتاج علم وإرادة، وأحسب أن الموفق من وفقه الله، وإلا قد يعيش الإنسان ويموت بلا هدف وبلا قضية وبلا رسالة. والعاقل ومن علم أنه موقوف مسؤول محاسب فليجتهد في هذه الدار ويقدم لها شيء. هذا الصحابي نزع السهم رضي الله عنه وارضاه، وهذا هو المعنى الحقيقي أيها الإخوة للشعار الذي كنا نردده، امضي ولك التفت، امضي ولك التفت. كثير مما يقول هذا الشعار، لكن هل مضيت أم ردت؟ امضي ولا تلتفت، لا تلتفت بالسهام، ولا تلتفت بالكلام، ولا تلتفت أيها الشاب بالقيل والقال، امضي في طريق استقامتك، طريق توبتك، طريق علاقتك بالله، ولا تلتفت، والأمر يحتاج مجاهدة. فهذا الرجل رفع الشعار امضي ولا تلتفت، وبالفعل لم يلتفت رضي الله عنه وارضاه. يقول فأخذ يقاتل وثبت في القتال حتى خار قواه، خار قواه، ضعف الرجل. ونحن اليوم نعاني أن هناك جيل خار قواه،

فعل وإلى سلوك، وإلا خير من أن تشكر ظلام ألف عام قم على إشعال فتيلة خير لك. وإلا هناك أناس لا يسمعون، لا يسمعون أنينك. لذلك العمل العمل والحركة الحركة. أنت تتوقف كالمرجل، تثب كالأسد، عندك ألم تخاف العمل الحركة العمل الحركة. فالله قادر سبحانه وتعالى يغير، وعند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر ويأتي النصر والتمكين. والله الله يأتي النصر والتمكين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لذلك الصحابة يقول أنا سمعت، يقول البراء أنا سمعت، يقول ابن عمر أنا سمعت يا ابن عمر نداء البراء ومعي ابن علي. فقلت اسمع اسمع كلام ابن عمر. يقول ابن عمر انهما لم يناديان. هم بنادوا من المستطيع، لا ينادون المعبود صاحب الاعذار. النداء لمن الصحيح السليم. انت صحيح سليم معافى، صحيح سليم معافى. فقال ابن عمر انهم لا يناديانك ولم يسمينا احد بعين. لا هو ما سموش احد بعين. ثم انهما لا يعنيان الجرحى. هذا مثال مش للجرحى، هذا مثال مش للمرضى ولا للاعمى ولا للاعرج ولا المصاب. فقال اسمع ما قال، لا يجد لنفسه وقت. ما عندش وقت، مع انه معمور. ان يا شباب هو معمور صح؟ معمور صح؟ انت معمور، هو معمور. فقال ابو عقيل انما يناديان الانصار وأنا واحد منهم. هؤلاء بنادوا على الأنصار وأنا واحد منهم، لم يخرج نفسه. تقول أنا المقصود في الكلام، عاوز ترتفع بالدروس والمواعظ خذ الكلام على نفسك، عاوز ترتفع بالدروس والمواعظ خذ الكلام على نفسك مش على جارك، على نفسك أنت. وترجع عاوز تنتفع خذ الكلام على نفسك، انت المصدر. ان شاء الله يا رب تكون انت افضل واحد في المسجد. انت المصدر، انت المقصود بهذا. لذلك ثم قال انهم ينادون على الانصار وان علي ان اجيبهم ولو حبوا، وان انا سوف اجيبهم ولو حبل. لم يكن فعل أبا عقيل الأول، لكن كان قبل ذلك أفعال لأناس. وهذا إن لم يدل على بركة التربية ونمط في التربية. اثنين من الأنصار في أحد، في أحد جرح أدخلتهم الجراح، عادوا من أحد إلى بيوتهم فسمعوا منادي النبي من هيا نخرج إلى حمراء الأسد. سمعوا الصوت، فقال الأول قال كيف نخرج وقد أدخلتنا الجراح، كيف نخرج؟ فقال الثاني بل كيف نتخلف عن رسول الله. واحد يقول كيف نخرج، الثاني يقول كيف نخرج. فكل ممن يقول كيف نخرج، ولا تقل ممن يقول كيف نخرج. والفرق شاسع، والفرق بين الاثنين كالفرق بين صاحب الهمة والميت.

فقد قتل عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فرفع اصبعه الى السماء ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم لفظ اخر انفاسه رضي الله عنه وهو بالموت يسأل لمن الهزيمه. لا يبحث فقط عن الشهاده، لا، لا يبحث عن التمكين والنصر. لمن الهزيمه؟ هذا ما يهم في هذا الوقت. لذلك صاحب الهم يظهر همه في جميع مناحي حياته. اوعى تفكر ان الهم ياتي وقتي او حب الدعوه ياتي في وقت الوقت. اللي يعيش في الدعوة يعيش في المسجد وفي البيت وفي الشارع وفي الخلوة ومع الناس ومع الزوجة، يعيش. إن الدعوة هي الهم. فقال لمن الهزيمة؟ قل لي لمن الهزيمة؟ فقلت أبشر، فقد قتل عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فرفع أصبعه إلى السماء يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم لفظ اخر انفاسه. قال ابن عمر: فلما عدت الى النبي اخبرت فاروق بخبر ابي عقيل كله، فدمعت عين عمر. لماذا دمعت عين عمر؟ فاخبر امثال هؤلاء يبكوا الدم. من يعمل اذا فقد مات؟ والله العامل عمر بن الخطاب لما مات من جاء ابن ثور بكى، ولما مات ابو عقيل بكى، وكان ياتي خبر الرجل فيبكي. اتى خبر عكرمه فبكى، بل كان عمر يبكي اذا اتى خبر اي واحد من المسلمين يقاتل. ففي القادسيه قالوا: يا أميرا. فقال عمر: ما حال الجند؟ قالوا: انتصرنا. قال: الحمد لله. فمن قتل؟ قالوا: فلان وفلان وفلان وفلان من وجوه الصحابة. فبكى عمر. ثم قالوا: ثم من؟ فقال الرجل يريد أن يخفف على عمر، وقال: خلق كثير لا تعلمه، صحابة كثير جدا لا تعلمه. فبكى عمر وقال رضي الله عنه وارضاه: وما يضركم ان كان عمر لا يعلم، ولكن الله يعلمه سبحانه وتعالى. لذلك اناس اصحاب رساله واصحاب قضايا، فالعمل لدين الله والبذل يجب ان يكون الهم المقدم. لذلك فدمعت عيناه رضي الله عنه وارضاه، وقال عمر: رحم الله أبا عقيل رحمة واسعة، فإنه ما زال يسأل الله الشهادة ويلح في طلبها حتى نال. لازال في ذلك استمراري، لازال مش فترة من العمر، لازال مستمر، لازال يسأل الله الشهادة ويلح في طلبها حتى نال. ولقد كان عمر يقول عنه: من اخير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه اتباعه. امثال هؤلاء عرفوا بالبذل والعطاء، فما احوجنا ان نبذل على حبنا لدين الله بالبذل والعطاء. رحم الله عبد الرحمن ابن ثعلبة الأنصاري أبو عقيل الأميدي رضي الله عنه وأرضاه رحمة واسعة، بذكراه تحيا القلوب. نخيك عن كلامه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته، وأن يعفو عنا وأن يرزقنا وإياه العمل بإذن الله. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا اللهم سببا لمن اهتدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.